الكاذبون على المدى حذاق، خمسون عاما والنضال نفاق، خمسون عاما والدمار بشامنا، خمسون عاما للفساد رفاق. الكاذبون على المدى حذاق، خمسون عاما والنضال نفاق، خمسون عاما والدمار بشامنا، خمسون عاما للفساد رفاق. الكاذبون على المدى حذاق، بلد يباع إلى المجوس بحقدهم، بلد العروبة لوعة وفراق. أوغلتم بدمائنا وتجاوزت أفعالكم ما خطت الأوراق. فخر الجبان هزائم ومذابح، قزم الحمى ولشعبه عملاق. هذا النضال فضائح ومهازل ومقاصل وربيضة زراق. بان المجوسي الخبيث بفعله، بفعله بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، قد فقس لا دين ولا أخلاق. بان المجوسي الخبيث بفعله، بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. بان المجوسي الخبيث بفعله، وبفعلها تستوضح الفساق. فساق يا قاتل الأطفال طوبى للعدا، للعدا ولا أخلاق. قسما برب العرش هذا عهدنا، أن سنثأر واليمين نطاق، وستدفعون دماءنا أضعافها يوم بيوم والدماء استحقاق. والذل موت والحياة لقولنا، لا عاش لي صمت ولا إطراق. والذل موت والحياة لقولنا، لقولنا لا عاش لي صمت ولا إطراق. ما ترهبون طريقنا وأنيسنا، أنا ليوم شهادة عشاق.